الصغور، من الودود، من المجيد، من ذو العرش المجيد، من الواجد، من الماجد، من الواجد، من الماجد، من الواجد، من الماجد، من الواحد، من الواحد، من الواحد، وحد الواحد. من الواحد؟ الله، لا اله الا الله. ابن ادم يا ابن ادم، هذا زمان الصلح، هذا زمان الصلح، ما ابعدك عن باب من بالخير قد عودك. هذا زمان الصلح، ما ابعدك عن باب من بالخير قد عودك. ترجو الرضا من غير ابوابه، وعن طريق الله ما ابعدك. يا الله يا روحي بحب

الشاذة، أتدرون ماذا يقول الواحد القهار لمن خان الأمانة يوم القيامة؟ اسمعوا يا سادة، اسمعوا، فإن المقام خطير. ليس الإسلام خطبا رنانة ولا فلسفات معقدة، الإسلام عقيدة وعمل. اسمعوا يا سادة، اسمعوا واعجبوا. أتدرون ماذا يقول الله لمن خان الأمانة يوم القيامة؟ يأتي بمن خان الأمانة ويقول له: أد الأمانة إلى صاحبها. فينظر العبد يمينا وشمالا وعن أمامه وعن ورائه، فيقول: يا ربي، وأين الأمانة؟ لقد ذهبت الدنيا فأنى لي بها، من أين آتيه بها؟ فيقول الجبار جل جلاله: يا ملائكتي خذوه وذهبوا به ليرى الأمانة التي خانها في الدنيا. إلى أين؟ إلى أين يذهب به؟ إلى أين؟ إن هذا اليوم هو يوم المظالم، هو اليوم الذي ترد فيه المظالم. إن الله يغفر ما بينك وبينه من حقوق تتعلق بالذات الأعلى، أما الحقوق التي بينك وبين العباد فلا يغفرها الله إلا إذا رضي العباد. إن هذه المحكمة التي ستقف أمامها يا ابن آدم محكمة مكتوب على بابها، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. إن هذه المحكمة يا ابن آدم محكمة لا تقبل النقض، لأن قاضيها هو الله. إذا قلت لرب العالمين: يا رب، لم تنظرني؟ لم لم ترسل إلي إنذارا بحضور الجلسة؟ قال لك الله: لقد جاءك الإنذار كل يوم. ألم تقرأ في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين؟ أنا المالك، وهذا هو يوم الدين. أنا المالك. وهناك قراءة تقول: ملك يوم الدين. مالك وملك. أما مالك فقد قرأها الكسائي وعاصي، وبقية السبعة قرأوا ملك. أنا المالك وأنا الملك. لماذا جمع الله لذاته مالك وملك؟ لأن المالك يملك وقد لا يحكم، والملك يحكم وقد لا يملك. اما الذي يملك ويحكم فهو الله وحده. من الذي ارسل للانذار يا رب؟ يقول له: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم.